بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم المخالفة إن كانت بتغير السياق فمدرج الإسناد. يقول هذا الكلام ثم المخالفة تعقيبا على البند السابع من أسباب الطعن بالحديث. قال: إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه، أو وهمه، أو مخالفته. هذا في أول البحث صفحة 76 بالطبع هذا. فمر على الأسباب السابقة التي هي كذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه، أو وهمه. الآن ينتقل إلى بند جديد من أسباب الطعن، وهو المخالفة. المخالفة فيها بحث يطول، يبدأ به مصنفنا اليوم بأول نوع من أنواع هذه المخالفة، فقال: إن كانت بتغير السياق فمدرج الإسناد. يعني قال: ثم المخالفة، وهو القسم السابع، إن كانت واقعة بسبب تغير السياق أو أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد. يعني الأصل أن الحديث فيه سند ومتن، وأن هذا السند ضبطه الحفاظ المتقنون ودونوه عندهم وحفظوه في صدورهم، وأن هذا السند يبتدأ من أوله وفي منتهاه يذكر المتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن الصحابي في الحديث الموقوف، أو عن التابعي في الحديث المقطوع. فإذا تغير هذا السياق، خرج الراوي عن هذا السياق بأي نوع من أنواع الخروج وأدخل فيه إسنادا آخر أو خلط بين إسنادين، فهذا نوع من أنواع المخالفة التي تسمى المدرج. المدرج في الإسناد، هنالك إدراج في الإسناد، وهنالك أيضا إدراج في المتن. هذا النوع يسمى مدرج الإسناد. ومدرج الإسناد هذا تحته أمثلة له يختلف بعضها عن بعض، وكلها في ذلك سواء متقاربة. وقد وفق الله تبارك وتعالى الحفاظ والنقاد من علماء الحديث إلى معرفة ذلك كله، ونص عليه بتفصيلاته. كل حديث وكل سند من هذه الأسانيد وقع في شيء من الإدراج، أشاروا إليه في كتبهم وفي نقلهم للحديث، وما تركوا شيئا من ذلك جزاهم الله خيرا. قال عن مدرج الإسناد، وهو أقسام: الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو واحد، فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا من طرق متعددة، جاءنا من طرق متعددة، فيأتي بعض الرواة فيقول: طالما أن المتن واحد فلأجمع هذه الأسانيد كلها وأجعلها إسنادا واحدا يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستغنيا بذلك عن باقي الأسانيد، وذلك عبث ينبغي أن لا يكون. وإن كان هذا الفعل لا يعد من باب الوضع، ولكنه عبث في علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن وقعت أمثال هذه الأخطاء وهما وخطأ فصاحبها معذور، وإن كان عامدا فيها فذلك إثم لا يجوز ارتكابه. نعم. والثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. يعني يأتي الشيخ فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا قال إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، ثم يسوق إسنادا آخر فيقول وحدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وإنما لكل امرئ ما نوى. الطرفين الحديث واحد، لكن جاء هو هيك الشيخ تلقى أمانة النقل تقتضي أن يلقنه لتلامذته كما تلقاه هو، فلقاه لتلامذته بهذا الشكل، كل طرف بإسناد، هما حديث واحد لكن كل طرف جاءه بإسناد أدى الأمانة. فيأتي أحد تلامذة هذا الشيء فيستغني عن إسناد ويروي الطرفين بإسناد واحد، يقول حدثني شيخي فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الجمع بين الطرفين وصاحبه تلقاه بإسنادين كذلك هذا الفعل لا يجوز. ما أنا ما عم أجيب هذا الكلام عن حديث إنما الأعمال بالنيات مثال، مثال ولم يقع ذلك، إنما الحديث كاملا هذا رواه سيدنا عمر بن الخطاب على المنبر من أوله إلى آخره، إن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا من رواية سيدنا عمر بن الخطاب على المنبر، وورد في صحاح الأحاديث بسند جيد ممتاز، إلا أنه في أول رجاله من عند سيدنا عمر بن الخطاب فيه غرابة، يعني غرابة يعني في انفراد، انفرد بروايته عن سيدنا عمر بن الخطاب علقمة ابن قيس، علقمة بن وقاص الليثي، وانفرد عنه محمد بن إبراهيم التيمي، وانفرد عنه يحيى بن سعيد، ثم بعد يحيى بن سعيد انتشر هذا الحديث وأصبح مستفيضا أو متواترا. المهم هذا الحديث أنا ضربت مثال، لو أنه في طرفين عندنا لأي حديث من الأحاديث الشيخ جاءه هذان الطرفان بإسنادين مختلفين، فليس لتلميذه ولو أنه يسمع أن هذا الحديث أنه قطعة واحدة وجملة واحدة، ليس له إلا أن يرويه طرفين اثنين بإسنادين، وليس له أن يجمعهما على إسناد واحد. الثالث أو ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه عنه راو ثاما بحذف الواسطة، مثل هذا تقريبا، ولكن في هذا شيء في شيء من التدليس، يعني هو سمع الطرف الأول من شيخه مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الطرف الثاني كمان سمعه بالإسناد نفسه لكن ما سمعه من شيخه مباشرة، سمعه عن واحد من تلاميذ الشيخ الإسناد نفسه لكن سمعه عن أحد تلاميذ الشيخ، فأسقط هذا التلميذ وروى الطرف الثاني عن شيخه مباشرة. هذا نوع من التدليس، مر معنى التدليس مهم، مر معنى هذا نوع من التدليس، ولكن فيه إدراج. شو الإدراج الذي فيه؟ أنه جمع الطرفين على إسناد واحد بينما هما إسنادان، الأول من شيخ منه إلى شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم متصلا، أما الثاني فليس منه إلى شيخه، في بينه وبين شيخه في واسطة فأسقط هذه الواسطة. نعم. الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين. نعم. يعني حديثين سمعهم من شيخه بإسنادين مختلفين، حديثين لا علاقة لهما ببعضهما، حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث بني الإسلام على خمس مثلا، سمع هذا من شيخه بسند وسمعه من شيخه بسند آخر، بيروح بيجيب الحديثين بسند واحد، الحديثين بيجيبهم بسند واحد ويلغي السند الآخر، فهذا كذلك من باب الإدراج. نعم. أو يروي أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. كمان يأتي نفس الصورة، حديثين مختلفين بإسنادين مختلفين، فيروي الحديث الأول بإسناده الخاص به لكن يضيف إلى المتن طرفا من المتن الأول. المتون أحيانا تتداخل مع بعض البعض، تتداخل، فهذا التداخل يجعل أحيانا بعض الرواة من ضعيفي الحفظ ينقل طرفا من حديث إلى طرف آخر، إلى حديث آخر، وهكذا. الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. يعني هو الشيخ ساق الإسناد من أوله إلى آخره، لكن في آخر الإسناد عرض له أمر صرفه عن إتمام رواية الحديث، فتكلم كلاما من عند نفسه، فظن بعض السامعين أن هذا الكلام هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كذلك يسمى من المدرج. في بعض المؤلفين في مصطلح الحديث يضع هذا النوع في قسم الموضوع، لكن هو الأولى وضعه في قسم المدرج، لأن صاحبه لم يضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أخطأ الراوي بروايته تلك. يعني مثلا كان سيدنا شريك رضي الله تعالى عنه يملي الحديث على تلامذته وتلامذته يكتبون، فساق إسنادا من عنده إلى سيدنا جابر، عن فلان سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وصل له ففتح الباب ودخل سيدنا ثابت البناني. لما دخل ثابت سمع ما يقول عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وشريك لما رأى ثابتا داخلا بهره النور الذي على وجهه. ثابت من كبار التابعين وكرامهم، بهره النور الذي وضح على وجهه، فقال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا عم تكلم كلام من عند نفسه، لأنه أخذ بهذا النور والخير الواضح على وجه ثابت رضي الله تعالى. ثابت لم ينتبه إلى أنه يمدحه بهذا الكلام، ولا ظن أنه يقوله له، إنما ظن أنه تتمة الحديث، لأنه حينما دخل سمعه يقول عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، وبعدين من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فصار يروي هذا الحديث عنه بهذا الشكل. صار يقول: سمعت شريكا يسوق سنده إلى سيدنا جابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا مو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من كلامه عليه الصلاة والسلام، إنما هو من كلام شريك. طبعا شريك بعد ما قال هذا الكلام وجلس فتابع الحديث، قال: إن الشيطان يعقد على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد، إلى آخر الحديث. هذا الحديث الذي يروي سيدنا شريك ويكتبه المستملون الذين يجلسون في مجلسه، لكن سيدنا ثابت ظن أن هذا الحديث هو أن هذا الكلام هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرواه عنه غلطا ووهما لا قصدا. لا سيدنا شريك يقصد الوضع، ولا سيدنا ثابت يقصد الرواية بالوضع، وإنما هو غلط فقط. لذلك هذا لا يشار إليه إلا بأن يتنبه المحدث إذا بدأ بالحديث، إذا بدأ بالسند فلا يتكلم كلاما من عند نفسه ولا يفعل شيئا إلا أن يتابع الإسناد إلى آخر المتن، ثم يقف بعد ذلك، وإذا أراد بعد أن ينهي المتن ويتوقف، إذا أراد بعد ذلك أن يتكلم من عند نفسه يتكلم، أما لا يصب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أبدا، حتى لا يقع في مثل هذا الغلط الذي وقع في هذا الحديث الذي ذكرته لكم. نعم. قال: هذه أقسام المدرج. هذه أقسام مدرج الإسناد. المدرج الإسناد هيك ويتفرع عن هذه التي ذكرها، يتفرع أشياء أخرى كلها شبيهة بهذه الأقسام التي ذكرها رضي الله تعالى. قال: وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلاما كلاما صلحوه غلط عندي كلاما كمان غلط أن يقع في المتن كلام، أو ممكن أن تكون فهو أن يوقع في المتن كلاما ليس منه، أن يوقع الراوي، أن يوقع الراوي كلاما مفعول به بتكون، أو من هنا يقع، أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله، وتارة في أثنائه، وتارة في آخره، وهو الأكثر، لأنه يقع بعطف جملة على جملة، أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن. نعم، أعيد مدرج المتن. قالوا: أما مدرج المتن فهو أن يوقع في المتن كلاما ليس منه، يعني لسبب ما. الآن نمر على بعض الأمثلة تتبين لنا أسباب هذا الإدراج. لسبب ما يوقع الراوي، أحد الرواة يوقع في المتن كلاما ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقصد بذلك الوضع قطعا، لا يقصد الوضع. لو قصد الوضع ما منحطه في هذا الموقع، منحطه في موقع الموضوع، لا يقصد الوضع قطعا. نعم. قال: فهو أن يوقع في المتن كلاما ليس منه، فتارة يكون في أوله. في الخطيب البغدادي روى بسنده حديثا عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسبغوا الوضوء، أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. يعني الذي لا يسبغ وضوءه قد يفوته شيء من تبليغ المال، من تبليغ الماء إلى بعض أعضائه، وخاصة أعقاب الرجلين. أعقاب الرجلين لا يتنبه لها الإنسان كثيرا، وقد يكون فيها شيء من التشقق أو الخشونة، فلا يبلغها الماء جميعها، فلذلك قال: ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث فيه إدراج، والذي جعل الحفاظ رضي الله تعالى عنهم يكتشفون هذا الإدراج رواية هي أصح من هذه الرواية، وردت في صحيح البخاري رضي الله تعالى عنه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال. من قال؟ أبو هريرة في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. شافيكي من اللي قال أسبغ الوضوء؟ هو من كلام أبي هريرة، هو الذي قالها، ولم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، قالها ثم عقب على ذلك فقال: فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. فالحديث هو ويل للأعقاب من النار فقط، لكن في الرواية الأولى التي هي رواية الخطيب فيها راوي أو راويين هما اللذان قاما بهذا الإدراج غلطا، غلطا أسقطوا هذه الكلمة: فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال، هي أسقطوها، قال: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. هذا مدرج الإسناد، ولكن الإدراج كان في أول المتن، في أول المتن، وهذا نادر، هذا الإدراج في أول المتن قليل ونادر. قال: فتارة يكون في أوله، وتارة في أثنائه، يعني خلال المتن في منتصفه، ولا في أول ولا في آخر، في أثناء المتن يأتي الراوي فيتكلم كلاما من عند نفسه، كما ورد عن سيدنا عروة رضي الله تعالى عنه أنه قال من مس عن سيدتنا بسرى، عروة تابعة عن بسرى بنت صفوان رضي الله تبارك وتعالى عنها الصحابية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره أو أنثيه أو رفغه فليتوضأ. من مس ذكره أو أنثيه أو رفغه فليتوضأ. هذا الحديث ورد بهذا الشكل، لكن الحفاظ بعد تتبع الطرق تبين لهم أن عروة لم يروه بهذا الشكل، روايته من مس ذكره فليتوضأ، هكذا الرواية الصحيحة عن طريق الثقات الأثبات من الرواة من مس ذكره فليتوضأ. ولكن في بعض الروايات أن سيدنا عروة لاح له هيك، يعني هكذا اجتهاده، أنه طالما أنه مس الذكر ينقض الوضوء، فما قرب من منطقة الذكر كذلك لو مسها أحدنا ببطن كفه فإنه ينتقض وضوءه لقربها من الفرج، فقاس على ذلك قياسا فقال أو أنثييه، أنثيين الخصيتين قريبتين من الذكر، والرفغ الذي هو ملتقى الفخذين، ملتقى الفخذين يعني عند المغابن مثل تحت الإبط في اليدين، وكذلك ملتقى الفخذين في الرجلين هذا يسمى الرفغ، فقال أو أنثيه أو رفغه. فروايته كانت من مس ذكره من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أو أنثيه أو رفغه فليتوضأ، فأدخل كلمة أو أنثيه أو رفغه من عند نفسه ومن اجتهاده، يعني كأنه يريد أن يقول لنا من مس ذكره وحط قوسين أو أنثيه أو رفغه انتهى القوس فليتوضأ. هذا كذلك من مدرج الإسناد، لكن الإسناد أين وقع؟ في الوسط، في الوسط في أثناء الكلام، وهذا من أخطر أنواع الإدراج، لأنه الإدراج اكتشافه قد يكون سهل نوعا ما إذا كان في أول الحديث أو في آخر الحديث، لكن إذا كان في أثناء الحديث يعني يصعب على الراوي العادي غير المتمكن الحافظ المحدث، لا يستطيع أن يكتشف هذا الإدراج الذي يكون في وسط الحديث. هذا راوي الدارقطني، نعم الدارقطني عن عروة، نعم هو سيدنا عروة هو الذي شرح هذا الشرح أو اجتهد هذا الاجتهاد، نعم عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه، عروة بن الزبير بن العوام ابن أخت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ابن سيدة أسماء، هذا طبعا من خيار التابعين ومن كبارهم ومن ثقات الحفاظ الكبار من الأئمة في علم الحديث وفي الفقه. نعم. قال فتارة يكون في أوله وتارة في أثنائه وتارة في آخره وهو الأكثر، أكثر شيء بيكون بآخره. ليش؟ لأنه الراوي يعني عند ظني أنه انتهى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيعقب عليه، يعقب على كلام النبي صلى الله عليه وسلم تعقيبا من عند نفسه، فيظن من يسمعه أن هذا التعقيب إنما هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأحيانا في هذا النوع من الإدراج لكثرته، وخاصة حينما يكون الراوي مجتهدا، فإن ذلك يوقع في إشكالات كبيرة في الاجتهاد، فينبغي أن يتنبه المجتهد الفقيه ويبحث عن ذلك بحثا شديدا وتمحيصا دقيقا حتى يعرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الراوي، فلا يظن أن المدرج إنما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيبني عليه أحكاما تشريعية في ذلك. ومن الأمثلة على ذلك التي بنيت عليها بعض الأحكام الشرعية أن سيدنا علقمة روى عن سيدنا عبد الله بن مسعود حديث التشهد، فرواه بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود التشهد، فقال قل التحيات لله إلى آخر التشهد، ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا فعلت ذلك فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. هكذا روي الحديث، وأخذ منه بعض الفقهاء ومنهم الحنفية، أخذوا منه أن السلام ليس بركن، السلام في آخر الصلاة ليس بركن، لأنه قال له فإذا فعلت ذلك فقد قضيت الصلاة، فإذا فعلت ذلك فقد قضيت صلاة، فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد. إذن السلام ما هو ركن، لكن الحفاظ المتقنون رضي الله تعالى عنهم تبين لهم لمقارنة الروايات الصحيحة أن هذا الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. علمه التشهد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمه التشهد فعلمه التشهد. ثم قال عبد الله بن مسعود بعد ذلك يخاطب علقمة، يخاطب علقمة التابعي فيقول له فإذا فعلت ذلك، يعني إذا فعلت هذا التشهد فقد قضيت صلاتك، فإن شئت تقوم فقم وإن شئت تقعد فقعد. فهو من كلام سيدنا عبد الله بن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثال للإدراج في آخر الإسناد الذي يكثر من بين أنواع الإدراج والذي يقع فيه التباس شديد، ونتيجة ذلك قد يقع المجتهد في خطأ لعدم تتبعه هذه المشكلة، وهي مشكلة الإدراج في آخر الإسناد. نعم، كذلك مما ورد في الإدراج في آخر الإسناد حديث سيدنا أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه: لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى، والله لوددت أني شجرة تعضد، يعني شجرة تقطع، والله لوددت أني شجرة تعضد. هذا الحديث روي بهذا الشكل، لكن كذلك المحدثون رضي الله تبارك وتعالى عنهم بمقارنة الأسانيد تبين لهم، للإمام الترمذي بالذات رضي الله تعالى عنه تبين له أن هذا الكلام في آخر الحديث، هذا الطرف الأخير ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الحديث الأول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرج، ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى، انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيعقب على ذلك أبو ذر رضي الله تعالى عنه راوي الحديث فيقول: والله لوددت أني شجرة تعضد، تعقيبا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشير إلى أن الله عز وجل أطلعه من أنواع المغيبات على أمور لا نستطيع تحملها، ولو اطلعنا عليها لانقلبت أساليب حياتنا كلها من أول إلى آخرها. تعقيبا على ذلك الأمر المخيف يقول سيدنا أبو ذر هذا القول: والله لوددت أني شجرة تعضد. لكن شوف السياق، حينما لم يشر إلى أن أبا ذر قال هذا القول، يمكن أن يتوهم الإنسان أن ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتنبه إلى هذا إلا أمثال إمام الترمذي رضي الله تبارك وتعالى. فتارة يكون في أوله، وتارة في أثنائه، وتارة في آخره، وهو الأكثر، لأنه يقع بعطف جملة على جملة، مثل ما نشايف الأمثلة كلها تقع في عطف جملة على جملة، هو مقاصد العطف، المتكلم قاصد الاستئناف، قصد أنه انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يستئنف كلاما من عند نفسه، فيظن السامع أن هذا الحرف الذي بينهما ليس حرف استئناف، إنما هو حرف عطف وينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، يعني ثم المخالفة إن كانت بتغير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. هذا دمج المرفوع، كل الأمثلة التي مرت معنا إنما هي دمج موقوفا بمرفوع شيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، شيء من كلام الصحابي، ك كما في حديث أبي ذر أو في حديث أبي هريرة في قوله أسبغ الوضوء أو غيره، أو من كلام التابعي كما في حديث عروة بن مسعود حينما قال أو أنثيه أو رفغه، دمج كلام الصحابي أو التابع بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو بدمج مرفوع أو بدمج موقوفا بمرفوع. نعم، لأنه يقع بعطف جملة على جملة أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن. هذا النوع كله اسمه مدرج المتن، سواء كان واقعا في أوله أو في أثنائه أو في منتهى. ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه، يعني تأتي رواية أخرى كما مر معنا في المثال الأول الذي قال فيه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كما ورد في صحيح البخاري أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. شايف كيف هذه الرواية فصلت كلام أبي هريرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بينما رواية الخطيب البغدادي كلما اتصل ببعض البعض أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فهذه طريقة من طرائق معرفة المدرج، وهي تتبع الطرق التي ورد فيها الحديث فيتبين أن في هذا الطريق الصحيح تفصيل يبين أن هذا الطرف ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه أو بالتنصيص على ذلك من الراوي، يعني نفس الراوي يسمع أنه بعض الناس روى عنه بهذا الشكل أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لا تروى عني بهذا الشكل، هذا من كلامي أنا وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يشير لهم لذلك حتى يتنبهوا إلى أنه ليس من الحديث، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين. الأئمة المطلعين الكبار يشيرون إلى مثل ذلك، وقد لا تجد أنت مستندهم في هذا التفصيل، لكن واحد كبير مثل الإمام مالك ولا الإمام أحمد أو البخاري أو غيره يقول أن هذا الحديث مدرج، فما قال هذا القول إلا باطلاع قوي وفهم شديد ومعرفة وتفصيل للطرق، ما قال هذا القول إلا بعملية طويلة قام بها حتى وصل إلى هذه النتيجة. فيمكن تقليد الحافظ الكبير إذا قال هذا الطرف مدرج، نعم يكون مدرجا، لكن طبعا هذا يكون للأئمة الكبار. أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، كما ممكن أن نعرف ذلك، ما منلاقي رواية مفصلة لهذا القدر عن ذاك، ولا الراوي يقول هذا من كلامي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد الحفاظ يشير إلى ذلك من خلال علم الحديث، لا، إنما نكتشف ذلك من استحالة كون النبي، مستحيل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا الكلام، فيحكم بأنه مدرج. مثلا سيدنا أبو هريرة له حديث كذلك يقول فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران، للعبد يعني العبد المملوك الذي يباع ويشترى له أجران، أولا الأجر الأول لأنه يخدم سيده ويقوم بما توجب عليه من قضية العبودية له، والأمر الآخر أنه يقوم بحقوق الله تبارك وتعالى فيحمل نفسه عبئين، عبء طاعة سيده والعبء الآخر هو تكاليف ثقل التكاليف الشرعية، فله في ذلك أجران. يقول للعبد المملوك أجران، وين مكتوب؟ أيوة لم والله في تدريب الراوي أظن، ما رجع لتدريب الراوي شوف، نعم يراجع تدريب الراوي أو توجيه النظر للشيخ طاهر الجزائري، واحد من الاثنين موجود الحديث للعبد المملوك أجران، قد يكون في رواية هيك للعبد المملوك الصالح أجران، وطبعا صالح لأنه يتحمل التكاليف الشرعية، إذا ما كان صالح قد لا يتحمل التكاليف الشرعية، يكتفي بطاعة سيده ولا يطيع الله تعالى. نعم، قد تكون رواية بهذا الشكل، للعبد المملوك أو للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر أمي، وفي رواية لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هذا الكلام هل يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ معقول يعني يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي؟ وين أمه؟ ما يعني توفيت وهو طفل صغير دون سن التكليف، فضلا عن أنه لم يكن نبيا، فلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هي واحدة، الأولى أنه لا يقول ذلك لأن أمه لم تكن على قيد الحياة، والثانية كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن يكون مملوكا. النبي صلى الله عليه وسلم هو فوق ذلك كله. شو الأجرين تبع المملوك بيعملوا أمام أجر النبي صلى الله عليه وسلم في أداء رسالته وتبليغه للخلق دعوة الله تبارك وتعالى؟ وين أجر المملوك وأجر الأحرار والعبيد في الدنيا كلها من أولها إلى آخرها أمام أجر النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى ذلك أبدا، وقرينة أخرى على ذلك أن أمه لم تكن على قيد الحياة فلا يتمنى هذه الأمنية. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعبد المملوك أجران، وأن أبا هريرة عقب على هذا الحديث فقال والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر أمي، لأن أمه كانت سيدنا أبو هريرة كانت أمه على قيد الحياة وأسلمت رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقال لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. إذا هذا اكتشف هذا الإدراج بإيش؟ باستحالة كونه صادرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون ذلك أبدا. نعم. ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. نعم. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا، الفصل للوصل المدرج في النقل، ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين في كتابه، كتاب المصنف ابن حجر تقريب المنهج بترتيب المدرج، وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد. وبالطبع أخوانا الإدراج إذا كان بوهم، يعني الراوي توهم، فليس عليه شيء، ما في عليه إشكال. إذا كان خطأ غلط أو أدرج دون أن يشعر أن السامعين ظنوا أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما وقع في كلام أبي هريرة رضي الله تعالى، فهذا ليس فيه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هو ما تقصد ذلك ولا عمد إليه ولا أراد ذلك من قريب ولا من بعيد. أما إذا كان الراوي متقصدا للإدراج فذلك حرام، فذلك حرام، بل ذلك قد يكون أخ الكذب. شو الفرق؟ يعني ما في فرق كبير جدا بينه وبين الكذب، إذا كان بده يكون هو متعمد أن يدرج هذا الطرف ضمن الحديث حتى يرويه الناس على أنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الوضع. ولذلك ابن السمعاني رضي الله تعالى عنه يقول من أدرج متعمدا فقد سقطت عدالته، من أدرج متعمدا فقد سقطت عدالته، وكان ممن يحرف الكلمة عن مواضعه ويلحق بالكذابين. هذا الذي يتعمد الإدراج، فالتعمد حرام قطعا، ويكون يعني الأئمة رضي الله تعالى ينقلون كلام ابن السمعاني رضي الله عنه، ينقلونه ويقرونه، من تعمد الإدراج فقد سقطت عدالته، وكان ممن يحرفون الكلمة عن مواضعه ويلحق بالكذابين. يستثنى من تعمد الإدراج، يستثنى شيء واحد والأولى أن لا يكون، لكن هو مستثنى إذا تعمد ذلك يقصد بذلك التفسير، مو قاصد أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قصد أن يفسر كلامه كما ورد ذلك في صحيح البخاري رضي الله تعالى عنه في أول الصحيح، هو الحديث حديث الوحي. تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: وكان يتحنث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتحنث في حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد. كان يتحنث، شو معناه يتحنث؟ سيدنا الإمام الزهري راوي الحديث رضي الله تعالى عنه، الإمام الزهري من الأئمة الكبار، يريد أن يشرح لنا معنى كلمة يتحنث، فقال حتى ما أظن أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، شو قال؟ قال وهو، فصل بكلمة وهو، قال وهو التعبد، يعني التحنث هو التعبد. فجاء سياق الحديث كيف؟ جاء سياق الحديث في البخاري، وكان من كلام السيدة عائشة يعني، وكان يتحنث في حراء وهو التعبد، يعني التحنث والتعبد، هذا من كلام الزهري، الليالي ذوات العدد. فهذا يتساهلون فيه علماء الحديث، يتساهلون بهذا النوع الذي يعد تفسيرا وينبغي أن يكون واضحا أنه تفسير، كما ترون الذي يقرأ الحديث يشعر بأنه ليس من كلام السيدة عائشة، وإنما هو من كلام آخر يشرح به معنى التحنث. إلا لو كان من كلام السيدة عائشة كانت يمكن أن تقول: وكان يتعبد الليالي ذوات العدد، ما بتقول يتحنث وتشرحها بالتعبد، ما في داعي أن تقول كلمة وتشرحها. لكن لما قالت كان يتحنث ولم تشرحها، تولى شرحها الإمام الزهري رضي الله تعالى عنه، فقال وهو التعبد. على ذلك ينتج أن الإدراج إذا كان وهما أو غلطا أو دون قصد، فإن ذلك لا يوصف بحرمة، ولكن يستحسن للراوي أن يتنبه حتى لا يقع الناس في هذا الغلط. وإذا كان عمدا فهو حرام، وقد ألحقه كثير من العلماء بالكذب، إلا استثناء بسيط من هذا التعمد إذا كان تفسيرا، كما في تفسير الزهري رضي الله تعالى في الحديث السابق، وعلى ذلك أمثلة كثيرة في علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أو بتقديم وتأخير في المقلوب. طيب قديش باقي الوقت؟ دقيقتين. طيب لا يتسع الوقت للحديث عن المقلوب، نشرحه ان شاء الله في الدرس القادم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.